بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. يوم ترجف الراجفة ويعلن عن يوم القيامة يوم ينفخ في الصور نفخة تنفخه فتجمعه وتطويه. انفخ يا إسرافيل انفخ يا إسرافيل. يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت يوم الفصل يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب الوعد الحق كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا حسرات. ربنا أخرجنا منها حسرات. فإن عدنا فإنا ظالمون. قال اخسأوا فيها ولا تكلمون. أيها الأوصاف إنكم وما تعبدون من دون الله حصب جهنم أنتم لها واردون. لهم فيها زفير وهم فيها لا يسمعون. هذا بيان للناس إن الذين سبقت لهم من الحسنى أولئك عنها مبعدون. جزاؤهم لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. إمنهم الله لا يحزنهم الفزع الأكبر تتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. القادسية تقدم ترتيلا مباركا لسور الأنبياء الحج المؤمنون بصوت الشيخ محمد المحيصني. سورة الأنبياء وهي سورة عظيمة تحمل مضمون رسالة الأنبياء جميعا وتوضح تفانيهم في تبليغ الدعوة وتضحيتهم في سبيل الله لإسعاد البشرية. هدفها التحذير من الغفلة عن الحساب، تلك الغفلة التي لا نتيجة لها غير الإعراض عن منهج الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون. لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون. قال ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون. ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون. وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام وما كانوا خالدين. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. وكم قصمنا من قرية كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين. فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. لا تركضوا وارجعوا إلى ما أترفتم فيه ومساكنكم لعلكم تسألون. قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين. فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين.